القاهرة تقدم القط الأسود أحسن القصص وثلاث عيون كل هذا الحب ساعة الألسن ساعة الألسن ساعة الألسن اضحك فيها خلي الدنيا كمان تضحك لك ساعة الألسن ساعة الألسن إلى ربات البيوت الراديو صديقي الراديو صديقي سهرة من إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام أهلا بكم معنا في سهرتنا الراديو صديقي. في بداية حلقتنا بشكر جدا كل من تواصل مع برنامجنا برسائله الكريمة، ومنهم الأستاذة نجوى أبو الوفا من الأقصر، الشيخ عبد الله عبدو إمام وخطيب بالأوقاف من محافظة الإسكندرية، وبالمناسبة هو حريص جدا على التسجيل معنا في برنامجنا راديو صديقي، وإن شاء الله في أقرب وقت هيكون ضيف معنا. أيضا دكتور فوزي دمنهوري، مدام روية عدنان، والأستاذة نسرين إمام، ودكتور مدحت أبو طالب. وصلتني أيضا رسالة من الأستاذ علاء سالم مهران سالم، عايز يشارك في حلقة رغبات السادة المستمعين، وإن شاء الله هنحقق له طلبه في حلقة رغبات السادة المستمعين. طلب أيضا دكتور هشام أبو النجا استضافة الفنانة سماء إبراهيم، وبيقول إنه متابع جيد جدا لها، وبيقول إنها موهبة كبيرة وبيتوقع لها مزيد من النجاح والبطولة المطلقة في الفترة القادمة. الحقيقة يا دكتور هشام، الفنانة سماء إبراهيم بالفعل سجلت معنا حلقة من حلقات برنامجنا الراديو صديقي منذ 3 سنوات تقريبا، وتحدثت عن صداقتها للراديو وعن أول أعمالها الفنية مع سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة من خلال مسلسل ضمير أبلة حكمة، وحكت كواليس كتير جدا. وبما إن حضرتك حابب تستمع للفنانة سماء إبراهيم من خلال برنامجنا الراديو صديقي، هيا نستمع ليلى لهذه الحلقة. الحقيقة أن النهاردة الراديو صديق أيضا الفنانة سماء إبراهيم الشهيرة برئيفة في مسلسل ما وراء الطبيعة، والحقيقة برضو أنها مصممة ديكور بدار الأوبرا المصرية، كاتبة وناقدة درست النقد الفني بأكاديمية الفنون، ممثلة طبعا ومخرجة مسرح، وحصلت على جوائز محلية ودولية، وبعتبرها فنانة شاملة. الحقيقة لما هنتعرف عليها أكتر بنرحب بيها الفنانة سماء إبراهيم. أهلا بحضرتك معانا والراديو صديقي. أهلا بحضرتك جدا جدا. أول ما قلت لك الراديو صديقي قلت لي ده الراديو صديقي وحبيبي. هو ما زال صديقي. طلعت لقيته ترانزستور، طلعت لقيته في جهاز الاستيريو، لقيته في المطبخ، لقيته مهم قوي. كنت بلاقي بابا بيسمع إذاعات متعددة علشان يعرف الأخبار، وماما بتدور على عبد الوهاب والموسيقى الكلاسيكية، وفي النص لازم طبعا يبقى في إذاعة القرآن الكريم. وكبرنا شوية فبقى في طقوس يومية لازم بتحصل، يعني قبل المدرسة الإذاعة شغالة، الشرق الأوسط في الغالب، برنامج فانتاستيكا فانتاستيكا. وده معناه أنه قربنا ننزل. كان معانا المخرج أحمد حسن كان بيقولي في برنامج كل ما اسمعه أعرف أن أنا هتذنب، يبقى طالما وسمعت الراديو أن البرنامج ده جه يبقى أنا خلاص المدرسة هتعاقبني. لا صراحة ما كانش عندي برامج شبه كده. فكان معلم برامج كان المحتوى بتاعها بيقدم إيجابية شديدة جدا، يعني السلوك موجود والتوعية موجودة بس متغلفة ببهجة. بعد المدرسة وعلى الغداء المسلسل الإذاعي الساعة 5:15 سواء إذا كان في البرنامج العام أو في الشرق الأوسط وبرضو في إذاعة القاهرة. عارفة في حالة من التنوع وأنه فيهم وخصوصا لما بيجي بقى في رمضان، لأنه رمضان رمضان الراديو ده كان الأساسي. وعايزة أقولك أنه لغاية النهاردة على الفطار وقبل الفطار، أنا بالنسبة لي أنا وأنا في المطبخ لغاية النهاردة بعد العمر ده لازم مع الأكل وأنا بشتغل في المطبخ الراديو موجود، وقرآن المغرب وصوت الشيخ رفعت لازال لحد النهاردة رغم التكنولوجيا الحديثة اللي اخترقت حياتنا وكل الحاجات اللي الناس بتشتكي منها، إلا أن يمكن رمضان لحد دلوقتي أول ما بيجي تيجي الناس تسترجع وتقول لا الراديو بالظبط كده. يوم الجمعة بقى يعني كان في عائلة مرزوق وكان صفية المهندس الحديث الرائع وحكايات أبلة فضيلة، وده كان بالنسبة لنا كانت متعة. عالم بتنسجه عالم من الخيال، بيشكل خيال ووجدان مش بس الأطفال، والله الأطفال والكبار. يعني أول ما كانت تقول كده حبايبي الحلوين يا نهار أبيض سيبي اللي في إيدك بقى يعني خلصي، لو كنا بدينا مذاكرة نوقف. أنا لغاية دلوقتي ما أقدرش أنسى أنه كان يخلص بلا فضيلة ماما تحول على البرنامج الثقافي، كان فيه لازم مختارات من الأوبرا اللي هو بتلحق تسمع شوية موسيقى وبعدين ننتقل إلى الصلاة، صلاة الجمعة بالظبط كده يعني، ونستمع للصلاة ثم يجي على طول البرنامج على الناصيه وعايزه اقول لك ان كان حلم يعني ماما كانت بتعشق البرنامج واحنا بالتبعيه عشان ايه اللقاءات اللي كانت بتحصل والمناقشات كانت ثريه جدا جدا. وكان دايما ربنا يديها الصحه والدتي تقول لي لو انتوا اتقابلتوا هتعرفوا تكونوا زي المستضافين كده على قدر لباقتهم. وسبحان الله تعدي السنين وتصادف اني يكون لي الحظ اني اتقابل مع السيده الرائعه امال فهمي ويبقى في لقاء على الفن وعلى المايم. انا كنت مذهوله انه يا ترى هي ماما كانت بتدعي قد ايه علشان حلمها البسيط ان انا في يوم من الايام هتقابل فيحصل. رحمه الله عليها اتقابلنا بالصدفه، هي كانت في سيارتها وماشيه بالصدفه وانا خارجه من دار الاوبرا، فقالت لي تسمحي لي. انا ما فهمتش في الاول مين بيكلمني ده، انت اتقابلتوا على الناصيه بالفعل وده كان حاجه مستوقفاني. هي نفسها كانت بتقول في لقاءات انا رايحه اقابل ليها بالظبط كده، انما فعلا كان على الناصية يعني دخلنا العربية عشان يبقى فيه قدر من الهدوء وتعرفنا. كان لقاء ممتع بالنسبة لي وإنساني إن أنا كمان أتعرف على العقل المفكر ده، ما كانتش مجرد مذيعة، كانت ذهن حاضر ومليء بالأفكار كأنها موسوعة فعلا، موسوعة ثقافية وعلمية قدامي. يا ترى في جزء من هذا اللقاء ما حضرتك محتفظة بيه؟ للأسف أنا فقدت الداتا الخاصة بي. ابني حبيبي قرر إن هو يرمي الهاردات من ال للأسف كنا نتمنى، لكن احنا ممكن نسمع جزء من برنامج على الناصية. أتمنى أسمع لقاء، لأني أتمنى أسمع صوتها وفي أي لقاء هيكون أمر رائع جدا. نسمع مع بعض جزء من برنامج على الناصية للرائعة أمال فهمي. أمال فهمي تقدم لكم على الناصية. سيدتي سادتي، تركنا القاهرة وزحمها متجهين إلى منطقة أهرامات الجيزة، ودخلنا إلى منطقة نزلة السمان حيث تمتزج الحياة العادية بالآثار العظيمة. ونزلة السمان منطقة معروفة لزوار مصر من الأجانب، حيث يطيب لهم المرور منها بعد زيارة الأثر الخالد أبو الهول. وفي نزلة السمان كان أول لقاء. صباح الخير. صباح النور. برنامج على الناصية. اهلا وسهلا. اهلا بيك يا فندم. الحقيقة احنا النهارده بنزور نزلة السمان، ولو ان كان المفروض اجي في المولد، لكن انا قلت بقى يمكن الزحام النهارده كده واحنا ماشيين في شارع الهرم الحقيقة ونازلين من عند ابو الهول، قلت فرصة ان احنا نلتقي بابناء نزلة السمان. اولا اتعرف بحضرتك، الاسم ايه؟ اهلا وسهلا فندم، شرفتي. اولا نزلة السمان، والاسم محمد حسنين الشاعر، ناظر مدرسة المشير أحمد إسماعيل بالهرم، وعضو المجلس الشعب المحلي بحي غرب الجيزة. أهلا وسهلا. أهلا يا فندم. طبعا عائلة الشاعر معروف إنها من يعني من أشهر عائلات نزلة السمان. يعني هي مش من أشهر، وفي عائلات كثيرة في نزلة السمان الحقيقة، أنا بقول من العائلات الأساسية في نزلة السمان. هو بنسميهم هنا عائلات، طبعا كان زمان يسموها قبائل، لكن دلوقتي يعني متهيألي الكلمة لا تحتمل يعني هي القبائل عموما شكل أوسع من العائلات. يعني كان في قبيلة كبيرة بتضم المنطقة كلها، لكن حاليا يعني تعتبر تقسمت إلى عائلات يعني. أشهر عائلاتنا. ممكن أسأل حضرتك يعني أولا سيادتك ناظر مدرسة، إذن فأنت مربي

مهم جدا في علاقتي بالمسرح. يمكن لو حضرتك ترجعي ولو المستمعين يرجعوا لطفولتهم هيلاقوا انه كان وسائل التعبير اللي هي باللغة مش بالضرورة تبقى هي الوسيلة رقم واحد. الطفل عادة محتاج ان هو يعبر بالإيماء استخدامه لتعبير وشه، استخدامه للغة جسده بشكل عام. بس انا جيت في لحظة من لحظات في طفولتي صدفة اني شاهدت مجموعة اعمال لفن البانتومايم في برامج الاطفال، في برامج الاطفال الفنان احمد نبيل، يعني كان دائما بيبقى في برامج الاطفال، هو شهير جدا طبعا جدا. هو كمان قدم قالب من قوالب فن المايم، مش القالب الوحيد، وكان مبدع فيه جدا ومتميز فيه جدا. صحيح. بس كمان كان في بعض البرامج اللي كانت بتقدم فقرات فنيه مختاره زي اخترنا لك، كانوا بيقدموا اعمال كان من ضمنها البانتومايم. وهنا كانت الصدفة لأنه في المدرسة، ودي برضو حاجة إحنا يا رب يعني ترجع تاني، لأني أعتقد أن المدارس مفتقدينها، وبغض النظر عن الأوضاع الحالية يا رب لما حركة الدراسة ترجع تاني الأنشطة التفاعلية ترجع اللي من ضمنها المسرح. كان النشاط المسرحي استقدم مدرب فن البانتومايم. المدرب ده في الفترة دي كانت صدفة تخليني مش أتعلق، أعشق فن البانتومايم لأنه عالم ساحر. يكفي أن أنا أقولك أنه بغض النظر عن كوني مارست الفن وقدمت عروض والعروض وفنية وخلافه، أقولك أنه لما وصلت المرحلة أن أنا ابتديت أدرب كان في إحدى المجموعات فيهم أطفال عندهم حالة من درجات التوحد. سبحان الله أنه كان جزء من التدريب مساعد ليهم بأن هم يخرجوا، لأن هم ابتدوا يلاقوا أدوات للتعبير غير تقليدية بالنسبة لهم وغير تقليدية بالنسبة للأسر بتتبعها. هم عايزينهم يتكلموا. كانت وسيلة للعلاج، كانت وسيلة للعلاج بالضبط يعني كده. يعني دائما الفنون بتساهم في علاج حالات كتير جدا. صحيح. يعني مش لازم حتى يبقى طفل عنده توحد، ده ممكن كل الأطفال. عايز أقولك أنه ده مش بس الأطفال، الكبار كمان. المسرح مش بس صورة احترافية وانه لازم يبقى اللي بيقدمه محترف واللي بيستقبله دافع للفلوس، هو المسرح ممكن يبقى في تجمع اسري وسط الصحاب في حفلة السمر اللي كانت موجودة كتير بس بتقل. حتى السهرات الإذاعية نفسها كانت بتقدم شعر وسكاتش وتفاصيل صغيرة وموسيقى منوعات يعني لطيفة. صحيح. دي كانت بتحصل على مستوى الأسرة برضو، كانت بتشبع كده المستمع أو حتى الأشخاص اللي بيشاركوا في حفلة السمر دي. صحيح بالضبط كده. بألعاب مختلفة تحقق نفسها. بيحصل حتى لو في 3-4 دقائق، وتنمية مهارات مختلفة للأسر، يعني اللي هيعمل ده أسرع. يعني فعلا الحاجات دي مهمة جدا، رغم أنها تبدو يعني في بعض الناس لجأت أنها تقول إيه ده تضييع وقت، لكن لا بالعكس، ده دفء وتنمية شخصية، وبتعرف أكتر عن ابنك أو بنتك أو زوجك أو أسرتك، يعني بتقرب الناس من بعض وبتعملوا فريق. الحاجات الحفلات دي، الحفلات البسيطة مش الحفلة بمعناها اللي بقى شائعة في الوقت الحالي، حفلة يعني حاجة واو في مكان بملابس معينة، لا لا لا خالص، الحفلة البسيطة الأسرية المحدودة في مكان محدود يعني. أيوة. حضرتك قلتيها دفء. تصنع دفء إنساني فوق الوصف. المايم من ضمن التفاصيل دي، وبالرغم من كده هو لغة عالمية، وبالتالي عايز أقولك أنه في عروض تحمل قيمة فلسفية عالية قوي. هي ممكن العرض يبقى قصة، مجرد قصة، مين خرج راح الجنينة قابل كذا عمل كذا بدون كلمات، بالتعبير شيء رائع. وكمان ممكن يبقى عرض فلسفي، كل ده موجود في الفن ده اللي كمان التكنولوجيا خدمته، لأنه بقى فيه تطور على مستوى الأدوات إنه اللي بنعمل بيها الصورة. اللي كان قبل كده المسرح أدواته بسيطة. أنت دلوقتي من خلال جهاز عرض فيديو بروجيكتور متوفر تقدري ترسمي صورة، وانت تبقي كممثل جوه الصورة دي، حركة خيال رائع جدا جدا جدا. الخيال ده انا كنت بشوفه في الإذاعة على مستوى آخر، على مستوى السهرات او الأوبريتات الإذاعية، الدراما الإذاعية زي السلطانية. أيوة. والدندورما المسرحيات اللي كانت بتذاع في البرنامج الثقافي، مسرحيات المترجمة باللغة العربية، كل ده خيال آخر بقى. هنا احنا بنشوف صورة وبتحوليها الفكر، هنا انت بتسمعي كلمة وبتحوليها لصورة. فأنا لما كنت بسمع الدراما دي كنت ببقى مستغربة، هو أنا إزاي قادرة أشوف البحر مش بس بصوت الموجة والإفكت، لا لا لا، أنا قادرة أشوف البحر ده بلونه. ممكن المؤلف والمخرج يعني ببساطة يمرروا كلمة، فاللي هو الله الله الله الله الله الله، أنا مش عارفة أتنفس. ففجأة أنت تبقي مع الدراما اللي بتسمعيه. صحيح. أيوه. فإيه الجمال ده في صناعة الخيال، اللي بيتسحب النهاردة بقاله كام سنة بيتسحب بالتكنولوجيا. هو أنا برضو مع المواكبة في أنه الإيقاع مهم. يعني حتى في تجربة مسرحية اسمها أنا كارمن، وأنا بكتبها العمل كله على بعضه 20 دقيقة، وبعدين طورته بقى فاصلين منفصلين متصلين، فبقى العمل بيقدم 45 دقيقة. ده كان بداية مشروع شغالة عليه اللي هو فكرة تقديم أوبرا تيكاوي أو مسرح تيكاوي، مسرحية في ساندويتش. يعني كان عندي حلم، ويمكن من الإذاعة هنا بقوله، واللي ينفذه ينفذه، لأنه فايدته مش إنه يبقى بتاع مين، إنه إحنا عندنا محطات قطارات كتيرة، وبرضو ربنا يعدي الأزمة على خير خاصة بكورونا يعني إن شاء الله. بس إحنا عندنا محطات قطارات على مستوى مصر، شريط قطر من الشمال للجنوب، لو في كل محطة يتخصص قاعة صغيرة، قاعة انتظار زي الكافيتيريا، لو يبقى فيها عرض لايف أو يبقى فيها كمان فيديو بروجيكتور، والعرض ده بيتزاع 20 دقيقة. غالبا الناس بتيجي قبل القطر بمدة أكتر من كده علشان ما يفوتش عليها القطر، ممكن تبقى قاعداهم في حالة انتظار، وممكن يبقى العمل في الحالة دي 5 دقايق، زي ما كان بيحصل في السينمات زمان، أفلام قصيرة. أيوة. أفلام الطلبة المعهد السينما، مسرحيات قصيرة ممكن تقدم بطلبة معهد فنون مسرحية، وأعداد كبيرة من الطلبة موجودين وموجودين، يعني ممكن يبقى العرض مباشر أو يبقى العرض مسجل وفقا للإمكانيات. تخيلي بقى أنه كمان ده يحصل في بعض المحطات اللي فيها الزوار السياح من مختلف أنحاء العالم، فيبقى فيه عندهم فرصة يتفرجوا على منتج لفن، وفي ترجمة سبتايتل تحت بسيطة، مش هيكلفنا أكتر من تجهيز القاعة بس. هي طبعا فكرة جميلة وسهلة تتنفذ، يعني مصر رايحة في اتجاه جديد وجميل، بنشوف تطور رائع، مش بعيد خالص ان احنا نشوف هذا الحلم الرائع يتحقق على أرض الواقع. وإيه رأيك تحبي تسمعي إيه دلوقتي والراديو صديقي على ذكر بقى الأوبريتات؟ بصي، على ذكر الأوبريتات ممكن نسمع جزء من الدندورما. نسمع جزء من الدندورما. الدندورما حلويات يلي ببالي قولي هات. عندك ايه؟ عندي كريمة فستق فيه؟ عندي جنينة لو تزوريها هتلاقي فيها اشكال والوان. مانجا فيه؟ مانجا عظيمة والشوكولاتة والكاسات غير تزعل تبقى حكاية. تزعل تزعل، ما هي دايما زعلانة معايا، وزراحت وحكت وعرف حكايتنا أبويا. ده أبوكي صاحبي مضمون يبقى ويايا. الواد توفيق ده زودها يا معلم عيسى، ده طيرها ازاي ده يجي في حارتنا ويعابس البنات في السجن ويهيص قدام قهوتنا؟ روح قول له يمشي على طول ويطول اديه على طول. سايق في الحداقة محمود صبي عيسى موسى. محمود ده واد كسيب وشاطر، هو اللي فاجر يبقى شاطر. انت اللي يا معلم رجب، ما يعجبكش سيام رجب ولا يعجبك حتى العجب. يا ولي عبد بنتنا من دمنا ومن لحمنا، بلا لحمنا بلا دمنا. حصول عرضنا. محمود لا جانا ولا تقدم، مش قلتي مرة بيتكلم؟ ده معلمه عيسى الكبير، طبعا ده عنده فلوس كتير، راجل غني وراجل أمير. إياك قالولك عقل طار، أدي زكية عجوز سفيه، عنده تلاتة من الحريم عايشين سوا زي أبصرين. هو الحلال عندك حرام؟ وزكية ليه تاخد غفير؟ ما تشوفش وشه إلا بمعاد، الليلة إيه ليلة بدور والجاية تبقى ليلة سعاد. مش عارفة أقولك إيه بقى، توفيقي ليك وإن شاء الله تبقى موفقة. فين هو التوفيق؟ البنت فاتها خطاب كتير كانوا يلقولها، خايف لا تكبر بعدين تبور تبقى يا ولا. مش هيسيبها إلا نصيبها، ليه في رقبتك تشيل زنوبها؟ اعرف شغلك في جواز بنتك اهي قدامك، غصب عنك راح اجوزها اللي في بلا. يلا يا عندك روح فهمها وفتح عينها. فين هي زكية؟ طبعا انا نازل وهقول له. مساء الخير. يا مساء النور. عندي كلام وحديث علشانك، غرضي اقوله ما بيني وبينك. قبل كلامك عاوز اقولك انا جاي طالب قرب منك. اهلا مرحب يا سي توفيق، يلا اتفضل نطلع فوق علشان فوق نعرف نتكلم وتشوف اهل البيت وتسلم. خايف حد هناك يتألم؟ لا ما تخافش ولا تزعلش، اللي في بالك يوم حتسلم. رأيي بلاش نطلع يا معلم، عاوزين نخلص بقى بالمرة. وانا ما اقدرش استنى لبكرة، حجر ادور على المأزون وشهودي الاتنين حاضرين وفي جيبي للمهر 200. اوعى تعوق، ده انا متشوق. ورجعنا مستمعينا، والفنانة الجميلة سماء إبراهيم الشهيرة برأيفة في ما وراء الطبيعة. والحقيقة ان احنا هنتكلم حالا عن هذا الدور الرائع اللي حقق نجاح كبير جدا، خاصة بين الشباب اللي قرأوا الرواية وكانوا عندهم شغف يشوفوا يا ترى رواية ما وراء الطبيعة اتنفذت ازاي، الشخصيات اللي احنا قرأناها دي يا ترى هتتعمل بأي شكل. يمكن في بعض الشخصيات أثناء القراءة ممكن تعدي على بعض القراء وتمر مرور الكرام، لكن في العمل الدرامي اللي كان حلم للمخرج عمرو سلامة انه يقدمه وحاول اكتر من مرة وقالوا له لا صعب، وبعدين اخيرا اتيحت له الفرصة وقدم ما وراء الطبيعة، وقدم طبعا من ضمن الشخصيات الناجحة جدا جدا الفنانة سماء ابراهيم رئيف. حكينا عن هذا الدور. اشكرك جدا على الكلام الرائع ده، وفعلا هو المخرج عمرو سلامة قدم ما وراء المغامرة لأنها مغامرة كبيرة جدا ومخاطرة كبيرة جدا. هو نفسه من قراء سلسلة الروايات ومن عشاق كتابات دكتور أحمد خالد توفيق رحمة الله عليه، الله يرحمه. وحلمه مش حلم وليد صدفة، ده حلم وعافر وفضل يعافر علشان يقدمه. تحويل أي عمل أدبي لعمل درامي مصور أمر مش سهل، لأنك أنت بتحولي دراما زي ما احنا كنا لسه بنتكلم من شوية، في خيال هنا قادر ينسك الصورة، احنا هنا هننفذه. الخيال على أرض الواقع. طب يا ترى هنحقق خيال مين؟ خيال مجموعة القراء اللي قروا وشافوا الصورة الفلانية، ولا مجموعة القراء التانيين اللي قروا وشافوا الصورة المختلفة، ولا مجموعة المشاهدين اللي مش واخدين على هذه النوعية من المسلسل؟ وطبعا كان في مرجع رسومات الرواية الأصلية اللي تم نشرها، كانت مرجع لجزء من بعض الكادرات اللي كان ذكاء من المخرج انه يوصل لها ويحافظ عليها. فكانت مغامرة، انا بعتبرها مغامرة، ومغامرة بتفتح باب لمخرجين تانيين ومؤلفين ان هما يبتدوا ينفذوا احلامهم ويصدقوا انه الاحلام باذن الله بتتحقق، ويفتح الباب الاهم كمان للمنتجين بان هما يصدقوا انه المغامرات قد تنتج ابداعا وتحقق نجاح، يحقق تسويق ومشاهدة عالية كمان كده. لانه كان ممكن يبقى فيه نجاح بس ما فيش قبول او ما فيش تسويق. الحمد لله المعادلة اتحققت، ويمكن ده بسبب اخلاص فوق الوصف من كل العناصر، وعلى رأسهم طبعا بطل العمل الاستاذ احمد امين اللي ظهر شكل يعني كل الناس ما كانتش متخيلة ازاي الشخصية دي اللي احنا عارفين ان هو دايما بيقدم نوع من الكوميديا الساخرة ازاي هيتحول لهذا الشخص. في طبعا يعني اراء كان في مذاكرة رائعة واخلاص واجتهاد فوق الوصف، فنان رائع يعني. صحيح. وهو على فكرة يعني في كواليس العمل كلها يعني احمد امين وآية سماحة حتى ورزان مغربي على الرغم انه قد تبدو اختلاف اللغة لكن كانت متفاعلة، ولا علموني قولولي ده تتقال ازاي. وجميل الاستاذ بتاع خليل اللي قام بدور طلعت، هو ممثل قدير اصلا في المسرح. الحاجه الثانيه هو انه اللي ماسك الكاستنج دايركتور مروه جبريل شديده الحساسيه، يعني بتبقى مذاكره تماما مع المخرج، بتقعد تتناقش تماما مع المخرج في تفاصيل وهي شايفه ايه وشايفه مين وشايفه ليه. اختيار فريق العمل، اختيار الممثلين، انه يبقى ما بينهم كيمياء انسانيه صحيح. انما كمان كيمياء بصريه، يعني فكره حتى الملامح، مش انه رئيفه تبقى شبه رئيفه، انه هم يبقوا باينين ان هم عيله. المايم فاتني في انه التعبيرات اللي هي في الصمت، يعني الصمت المشحون ده مهم جدا، وبالرغم من ان انا طول الوقت كنت خايفه من انه الاداء المسرحي بشكل عام كان موصوم بانه قد يكون مبالغ فيه. ايوه معادله صعبه جدا طبعا، بس في الحقيقه سبقني ناس كتيره قوي ممثلين مسرحيين قدروا ان هم يمسحوا ده باستيكه زي ما بيقولوا، وده ذكاء المخرجين ان هم يلجأوا للممثلين المسرحيين بشكل خاص طبعًا. لان طبعًا الممثل المسرح له نكهه مختلفه تماما، عنده ذكاء فطري يعني انه يقدر يحدد المسافات ويقدر يبقى عارف هو بيعمل ايه واقف فين. وحضرتك كمان بقى اسم رئيفه مرتبط بالفنانه سماء ابراهيم، والوجه رغم اني على فكرة عايز اقول لمستمعينا الوجه مختلف تماما يعني على الحقيقة مختلف تماما. لا يا رئيفة جميلة برضه. ليه جميلة بس في لا في فرق. انا فاهم قصدك فعلا فعلا فعلا، ده فضل ربنا سبحانه وتعالى لانه احنا بنجتهد، والقبول ده في جزء منه فعلا مش بتاعك يعني، بس بنحاول نجتهد. عشان كده كنت بقولك الاخلاص ده كان سمة العمل. ايه ده يا رئيفة؟ ببخر عشان طه. ماله طه؟ هو شاف العفريتة. على فكرة انا كويت لك قمصانك، بس انت لازم تشتري قمصان جديدة. ها قمصانك كلها ذابت. انت ما بتردش على تليفون البيت بقى لما بكلمك ليه؟ ها هي العفريتة هتمشي ازاي من البخور ده؟ عفريت عندها رب اللي انت نيلته ده؟ ها داخل علينا ساحب في ايدك خواجاية وكمان قدام خطيبتك؟ معرفش، انا عزمتها عزومه مرقبيه ونسيت ان الخواجات مش زينا ياخدوا العزومات بجد. عزومه مرقبيه حظك كويس، بس انه هايده طيبه وعلى نياتها. انت عارف انا لو كنت مكانها كنت ضربتك بحاجه وجبت البنت دي من شعرها. لا الحمد لله ان انت مكانك رايف. انا ما بهزرش يا رفعت، هو ايده لو تفشت منك هتعيش لوحدك وتموت لوحدك. انا قلت لها ان انت عازمها على السيما النهارده، هتروح لها وتلبس الجرافته وتلبس الدبله. والله عيب تبقى دكتور قد الدنيا وانا اللي بفكرك بحاجات زي دي. كل فرد أخلص في التجربة دي. بس أرجع تاني أقولك برضو، ودراسة التمثيل بشكل خاص فادتني مش المايم بس على مستوى اللغة، لأن احنا لغتنا العربية رائعة. وارجع وأقول لكل الممثلين، لأنه الأسئلة دي بتجيلي كتير على الصفحة اللي هو احنا عايزين نمثل، اهتم باللغة واهتم بالوعي واهتم بالتعبير واهتم وثقافتك المصرية، ثقافتك الشخصية الثقافة الخاصة بيك انت احنا يعني كمصريين بالموسيقى وبالعلوم وخلافه، ده كل ده بيفرق، وبيفرق على فكرة قدام الكاميرا. إنما سبحان الله يعني بعد مسلسل طايع أنا كان بتقلي مجابر الشرير طبعا مع الفنان عمرو يوسف، كان برضو المخرج عمرو سلامة، وده كان من حسن حظي يعني. كان في الحساب يجمع أيضا مع الفنانة يسرى. ده كان دور مهم بالنسبة لي، لأنه المخرج الجميل هاني خليفة شاف فيا كممثلة حاجة مختلفة، خصوصا أن أنا كنت غبت فترة طويلة عن الكاميرا. يعني أنا طول الوقت بشتغل مسرح وكنت شبعانة بالمسرح ومكتفية، بس لما أراد ربنا أنه أخد قرار وأرجع تاني خبط الأبواب، يعني تم اختياري في دور كان دور لايت كده وكوميدي. قبل التصوير بكام يوم قالوا لي لا، المخرج هاني خليفة عايز حضرتك في دور آخر اللي هو أم حودة. لما رحت أنا افتكرت بقى أم حودة بقى يعني كده هتبقى فاني كده، ويعني باخدها من ستات البيوت البسيطة يعني. قال لي لا لا لا لا، أنا عايزة بيئة هي ست شديدة شوية، حامة طف فالجر تروح يعني. نعم أنا باردون بتقولي باردون بقى عشان يعني كده غلط. طبعا هو في النهاية الممثل علينا هو يجتهد، وقد كانت النقلة اللي تخلي الكاستنج دايركتور والمخرجة الجميلة سارة نوح ترشحني لطايع، لأنه طايع مغامرة مغامرة برضو، عشان بقول لك عمرو سلامة مغامر مغامرة، إنه في السن اللي أنا فيه ده أعمل دور أكبر مني ب 30-40 سنة اللي هي مجابر ودور هدية، لأنه كما وكيفا له تأثير دور محوري. والأولاني كان خطوة بسيطة كده، هو ضمير قبل حكمة. الله الله الله، ضمير قبل حكمة كان تجربة سريعة كده، احنا كنا في مسرح المدرسة وفي الفرقة الموسيقية وأخدونا نمثل في ضمير قبل حكمة. طبعا يعني أدوار عابرة، أنا كنت طالبة، أنا اللي كنت بعزف على الدرامز في المسلسل ضمير قبل حكمة، ليه كم كادر ولطاف كده هو وكم تأثير درام. أنا أعزف كده هو وهي تلم الأوراق حتيب المدرسة الجميلة الجميلة فاتن حمامة. صباح الخير وكل سنة وإنتم طيبين. أنا مش هخطب، ده مجرد لقاء سريع بنهني فيه بعض بالعام الدراسي الجديد، وبنرحب فيه بالأساتذة والزميلات والطالبات الجداد اللي انضموا لنا السنة دي. عايزة أقول لكم عايزين نبتدي سنة ناجحة زي السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت طلع من عندنا 3 من 10 الأوائل على الجمهورية. نكرر سوا واجباتنا: أولا الالتزام بطابور الصباح، ثانيا الالتزام ببداية كل حصة ونهايتها، ثالثا الالتزام ببداية كل نشاط من الأنشطة من أول يوم في العام الدراسي، وأخيرا وليس آخرا العقل السليم في الجسم السليم. انا كنت سعيده ان انا كنت يعني ايه مجرد بجوارها، لان احنا هي كانت واقفه في مشاهد المدرسه الخارجيه، كانت بتبقى واقفه وانا اللي جنبها على طول بعزف. ايه قمه الانضباط اللي كانت عندها دي، كانت كواليس الكام يوم اللي صورنا فيهم كانت كواليس بديعه جدا جدا. والفنانه فاتن حمامه يعني حاجه، كان عندك وقتها كم سنه؟ فانا كنت وقتها حوالي 14 سنه. يعني حلم كده فتاه طبعا نور يعني، وفعلا بدون مبالغه كانت واقفه وهي بتقول خطبة المدرسة الأولى، وده كان في الحلقة الأولى. سيبك من إن أنا مصدقة إن هي مديرة المدرسة، إيه الصوت المليء بالأحاسيس ده، الصوت اللي هي كلمة العائل. الكلمة طالعة بميزان وطالعة بمعناها، عارفة كأني مش غلفتي الحوار كله، ده كل كلمة مغلفة بإحساسها. بالإضافة للانضباط الرائع اللي كانت عاملاه المخرجة إنعام محمد علي بتفاصيل العمل، أنا اعتبرتها يعني بشرة خير، لأن كنت وقتها لسه صغيرة وبشتغل مسرح ومهتمة وبشتغل مايم يعني، فقلت بشرة خير تمر السنين ويبقى أول ظهور في سيت كوم مسلسلات شباب أونلاين، شباب أونلاين مع المخرجة هالة خليل. حتى هي إحنا تقابلنا في مهرجان القاهرة بتقولي بجد طب بعتي لي الحلقة لأنه كانت الحلقات حلقات منفصلة متصلة، فكان في كل حلقة في ضيف، وكان ده جديد في الوقت ده جدا. أنا ممكن يعني هعترف اعتراف لطيف جدا، أنا كنت وقتها في القاهرة بدرس بكمل دراساتي العليا في نقد فني، وما كانش عندي تلفزيون في البيت وبشتغل في الديكور، ولقيت بعض الزملاء بيقولوا لي إنه في أوديشن علشان مسلسل، فروحت معاهم، وكان بالنسبة لي ده أول أوديشن أعمله في حياتي. فروحت لقيت زحمة جدا جدا، ولقيت ناس بتقول ده مسلسل، ده سيت كوم. طبعا انا مش عارفه وقتها يعني ايه سيت كوم، وقلت لما ابقى اروح ابقى افتح الديكشنري واشوف يعني ايه سيت كوم. وبعدين مش هتلاقي الكلام ده، انا كنت بتفرج على تلفزيون كتير ومش متابعه يعني، عندي دراستي بقى عارفه الاجتهاد اللطيف ده. وبعدين حد من الزملاء، انا خلصت خلاص الخطوه الاولى مع المساعد المخرج، وبعدين اتحدد لي مقابله مع المخرجه اللي هي كانت استاذه هاله خليل، وحد من زمايلنا خرج من بعد كده الاوديشن بتاعه، فبقول له عملت ايه؟ قال لي انا اخدت دور الجمهور. طب طب جد مبروك، وبتكلم بجد. يمر الوقت واتقابل معاه فاقول له ها صورت، فقال لي سواء انا كنت بهزر، دور الجمهور ده اللي هو دور التسفيق اللي هو دور رائع انا شفتك على فكره. لحظة اقول لك انه لغايه ما رحت اصور مش بدور في القاموس مش عارفه يعني مش عارفه ليه ست كوم ومخرج موجود. احنا سعداء بحضرتك جدا الفنانه الجميله سماء ابراهيم، وسريعا الوقت مضى مع حضرتك. طبعا حضرتك حصلتي على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، على رأس هذه الجوائز اللي ممكن يعني النهاردة تعرفيها المستمعين قبل ختام حلقتنا الليلة. هي الجوائز دي ليها شقين عندي، شق إنساني إنه الجوائز دي كانت تخصني أنا وأخويا الراحل أيمن الخياط رحمة الله عليه، هو والدتي وأختي، إحنا مكونين فرقة مسرحية من أوائل الثمانينات اسمها إماء السماء، وكان كل الدعم منهم، وأيمن الله يرحمه كان هو اللي بيحط الموسيقى ويترجم الشغل بتاعي للغات أخرى وينفذ لي الإضاءة والصوت ونتحرك شنطة، وأنا وهو، أنا أعرض وهو ينفذ. يعني كانت صدفة أنه بعد ما المسرحية بتقدم بفن المايم، وكان مونودراما، مونودراما أنا كارمن، دي ده عمل ميوزيكال من وحي أوبرا كارمن، ربنا أنعم علي بيه إني كتبته بالعامية المصرية بالزجل أغلبه غنائي، والجوائز كانت على هذه المسرحية، كانت على كارمن، كان يمكن جائزة النقاد في بولندا في مهرجان فروتسواف للمونودراما، ده مهرجان من أقدم مهرجانات الفن المونودراما اللي هو فن الممثل الواحد. كانت توصية المهرجان نفسها الاحتزاء بتجربة أنا كارمن المصرية، لأنه الحمد لله كان بالنسبة لهم وقتها فكرة التنوع ما بين أنه يبقى في خط درامي وفي أدوات للممثل تخلي في حالة انتعاش وتواصل مع المتلقي، وإن احنا كمان كنا مترجمين العمل للبولندية، هما كمان كانوا شاعرين بدرجة من درجات الفخر. الفخر احنا كنا عاملين سبتايتل بيتعرض على شاشة جانبية، وده كان مهم ان احنا نعرض فننا ونضمن ان هو الى اقصى مدى انه يوصل للجمهور الاخر. الجوائز كتير، انما انا ما انساش الجوائز الاولى اللي كانت بتبقى في المدرسه وبتبقى في قصور الثقافه والمحل المحليه بتفرق، لان هي جداً بتفرق جدا في انك تتاكدي انك ماشي على خط كويس، مع انه انا بعد العمر ده مش مع التسابقات ولا فكرة الأول والتاني والتالت في الفن تحديدا، لأنها أشبه بأنه الأفضل، الأخضر ولا الأزرق ولا البرتقالي ولا صحيح. ففي يعني فكرة الاحتفاليات ده شيء لطيف، فكرة التقدير ده شيء لطيف، لكن أتمنى أن احنا نوصل لمرحلة أنه التنافس في الفن ما يكونش يبقى له معيار محدد، يعني يحصل نوع من أنواع التوزيع العادل، بدل ما تبقى مجرد تقييم مرتبط بلجان تحكيمه لها آراء خاصة قد تكون مناسبة دلوقتي وقد تكون لا. وده برضو يخليني أأكد على الناس في الفن أو غير الفن، ابذل مجهودك، والتقييم النهائي ده مش بالضرورة هو يبقى الفيصل الأخير، كمل كمل ما توقفش. صحيح، دي أجمل كلمة ممكن نقولها لكل مستمعينا، مستمعي الراديو صديقي اللي سعدنا جدا الليلة بسماع الفنانة سماء إبراهيم وأراءها، عرفنا كتير عنها، عرفنا عن دورها الجميل اللي حقق نجاح كبير جدا الحقيقة هذا العام دور رئيفة في ما وراء الطبيعة. شرفتينا الفنانة الجميلة سماء إبراهيم، كنت ضيفة عزيزة علينا جدا والراديو صديقي. شكرا لحضرتك جدا ولكل المستمعين. مستمعين الأعزاء، كنا معكم الليلة والراديو صديقي، وهذا اللقاء مع الفنانة سماء إبراهيم بناء على طلب دكتور هشام أبو النجا. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. انتظرونا الأسبوع القادم إن شاء الله، وكل الشكر لبيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع الراديو صديقي. سهرة أعدتها وقدمتها لكم رشا أنور.